روحك جميلة وجوهرك صلت علي وأمنت بي ولا أي شدة تغيرك. أبو بكر قال أنا مش هقول لو يضربوني بالنعال، ما تطمنوني عالرسول بعدها هسأل عالعيال. قال النبي في أزمتي أبو بكر يرحم أمتي، حرر بلال من ما الحلال وكان رفيق في هجرتي. يا إلهي يا رب الحرم أبو بكر ما سجدش الصنم، يفتي رسول ويفتدي من روحه بيفيد الكرم. في الغرنبينا يطمنوا ويصدقوا ويستأمنوا، ينصرني ربي وينصروا ولا تيأسوا ولا تحزنوا. يا أبو بكر كان قلبك نضيف فرح الرسول بإسلامك، كان نفسي أكون زيك عفيف وعيش معاك في أيام.